الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم سنقف عدة وقفات ونبدأ الوقفة الأولى مع سورة الشورى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إشارة سريعة حتى لا نستغرق الوقت المقرر لحلقة اليوم، فنقول: الانتصار هذا من الشيم التي يتصف بها المؤمن، أن ينتصر ممن ظلمه، خاصة إذا كان هذا الظالم ليس ممن يستحق العفو. والانتصار بمثل ما أودي به الشخص هذا شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد قال أيضا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذه الجزئية غابت عن كثيرين في هذه الأزمان عندما حصل الاعتداء من الكثير من أعداء الملة على المسلمين في أنحاء الأرض، فانتصر بعض المجاهدين بما شرع الله سبحانه وتعالى، فاستنكر جمع من الناس هذا الانتصار. وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تسجيلا يذكر فيه أن الكفار إذا قتلوا أطفالنا ونساءنا فلنا أن نقتل أطفالهم ونساءهم معاملة بالمثل وانتصارا. هذه اللفتة الأولى ولا أريد أن أطيل فيها. اللفتة الثانية هي مع سورة الدخان. الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هناك من قال إن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور أنها ليلة القدر، وهي التي فيها يفرق كل أمر حكيم. وننبه هنا أن ليلة القدر قد أخفاها الله سبحانه وتعالى ولم يحددها لعلة وفائدة تخص المسلمين حتى يظل النشاط والحماس ولا يفطر المسلم. هناك من يحدد هذه الليلة عن طريق الرؤى أو عن طريق كما مر علي أحد المريدين يقول إن شيخه كشف له أن ليلة القدر أصبحت تأتي في الليالي الفردية بطريقة عكسية في السنوات، فالسنة الماضية كانت ليلة 25، هذه السنة تكون 23، والسنة القادمة 21. وهذه من خرافات الصوفية ولا يلتفت لها. أما الرؤى فهي حقيقة معتمدة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر، وليس في تحديدها بدقة، خاصة في هذه الأزمنة، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي هو الذي يؤول، أما المؤولون الآن فربما أصابوا وربما أخطأوا، فإنه يستأنس بالرؤى ولا تعتبر دليلا وتحديدا لليلة القدر. الوقفة الأخيرة في سورة الزخرف، ونقف فيها وقفة لغوية في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. منكم هنا من بمعنى بدل، وليست من التبعيضية أو من البيانية أو من الابتدائية، إنما هي من التي بمعنى بدل، وهذا كما يقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. يعني ما أكلت بدل الجرجير ولا الفجل ولا البق، هذه تسمى البقول في اللغة، لم تأكل بدلا من ذلك الفستق. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.